جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة في داخل سياج المقبرة مع العلم بأن هناك مقبرة قبورها اتجاه القبلة وأنه يفصل بينهما حاجز لا يزيد على المتر والمصلون يرون القبور؟ السنة أن المقبرة لا يصلى فيها على الجنائز إلا من فاتته الصلاة، فإنه له أن يصلي على القبر، يصلي على القبر بعد الدفن، وله أن يصلي يعني عليه على الجنازة يعني في المقبرة إذا فاتته. ولكن كون المقابر تتخذ أماكن ليصلى فيها على الجنائز هذا لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ المصلى على الجنائز خارج المقبرة وليس في داخل المقبرة. يقول: ما السنة في لبس الخاتم؟ هل أستطيع أن أضعه في البنصر، بنصر اليسرى؟ وهل يجوز لبس أكثر من خاتم؟ الخاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا لحاجة، ليس من السنة لبس الخاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الخاتم، لكن لما كتب كتابا لبعض الملوك وقالوا إنه لا لهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، اتخذ خاتما من فضة وجعله في خنصره عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتجمل بالخواتم، وإنما يستعمل الخاتم للحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا لم تدعو الحاجة إليه فلو مكث مدة طويلة لا يلبس الخاتم ما كان ترك السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا لحاجة دعته إليه. هل يصح لي أن أعتمر عن والدتي إذا رجعت إلى أحد المواقيت المكانية القريبة من مكة، وهذا بعد أدائي لعمرتي لنفسي في نفس السفر؟ نعم، إذا كان إنسان اعتمر لنفسه ثم خرج وجاء من أحد المواقيت، يعني خرج إلى الطائف مثلا ثم أحرم ميقات الطائف، أو ذهب إلى الرياض وخرج وأحرم ميقات السيل، لا بأس بذلك. ما هي الحكمة من الوضوء للجنب قبل النوم والأكل؟ من أجل تخفيف الجنابة، ومن أجل تخفيف يعني ما علق بالإنسان بسبب الجماع، يعني فيكون نظيفا، فيكون في تخفيف إزالة يعني آثار الجماع وتخفيف الجنابة. وإلا الجنابة فإنها لا تذهب إلا بتمام الاغتسال، ولكن هذا في تخفيف لها وإزالة يعني آثار الجنابة. ما حكم الدراسة في الجامعات التي تدرس القوانين الوضعية مع العلم بأنه يريد أن يحصل على الشهادة لا العمل بها إرضاء لوالديه؟ لا يجوز الإنسان أن يدرس القوانين الوضعية. ما هي فائدة دراسة القوانين الوضعية؟ الحكم فيها لا يجوز والتحاكم إليها لا يجوز، فإذا لماذا يشغل نفسه في تعلم الباطل؟ ما حكم الصلاة في مسجد بابه وباب المقبرة واحد، مع العلم أن هناك جدار يفصل بينهما بمقدار متر واحد؟ إذا كان الباب واحدا للمقبرة والمسجد إذا كانت المقبرة في المسجد، يعني ما دام أن الباب واحد، ما دام أن الباب واحد يعني معناها أن فيه الجمع بين المسجد والمقبرة، والأصل أن المقبرة تكون منفصلة عن المسجد والمسجد منفصل عن المقبرة، هذا لا علاقة له بهذا وهذا لا علاقة له بهذا، يعني يكون بينهما فاصل وكل واحد له باب يخصه. يسأل عن حكم الصلاة ثم يقول: وما حكم الدراسة فيه فقط وليس الصلاة؟ ليس للإنسان أن يصلي فيه، ثم أيضا لا يصلح أن يكون مكانا للدراسة، لأن مكان الدراسة الإنسان إذا جاء معناه أنه يصلي، يبي يصلي نفل، يبي يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فلا يصلح أن يكون مكان للدراسة. كثير من الناس يجعل آية من القرآن أو جزءا من الأذان أو مقطعا من الدعاء كمنبه للمكالمات الواردة للجوال، فما حكم هذا العمل؟ ما ينبغي هذا، لا ينبغي أن يمتهن القرآن وأن يكون يعني على هذه الصفة، وإنما يكون النغمات الخفيفة التي ليس فيها موسيقى وليس فيها رنين، وإنما يعني شيء يحصل به التنبيه دون أن يكون فيه شيء محذور. يقول: عندنا في المدينة 4 مساجد وجميع أئمة هذه المساجد يقومون بأعمال شركية كزيارة الأضرحة والذبح لها، فهل تجوز الصلاة وراءهم؟ الذي يذبح لأصحاب القبور، يذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، هذا لا يجوز أن يصلى وراءه. يقول: هل يلزمني التقيد باستقبال القبلة أثناء الدعاء؟ ليس بلازم، الإنسان يدعو وهو إلى أي جهة، لكن يكون يستقبل القبلة لا شك هذا هو الأولى، وأما اللزوم ليس بلازم. في بلدتنا يضعون الجنازة في مقدمة الصف الأول ثم يصلون الفريضة وهي في المقدمة، ثم بعد ذلك يصلون عليها، فهل نصلي معهم الفريضة وهي أمامنا؟ ما ينبغي أن يكون أن تكون كذلك، وإذا حصل ذلك صلي معهم، صلي معهم، ولكن ما ينبغي أن تكون أمام المصلين. يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في الحرم على الأبواب من 1 حتى 7 فهل يجوز لي الاعتكاف؟ وهل دوامي يعتبر خروج من الاعتكاف؟ إذا كان أنه يعني إذا كان أنه يذهب، يعني إذا خلص دوامه يذهب، هذا مو باعتكاف. الاعتكاف هو أن يبقى يعني الليل والنهار، وأما كونه يأتي يحضر الشغل ثم يذهب هذا جاء للشغل ما جاء للاعتكاف. ما حكم من اقترض قرضا من صديقه ثم أرجع له ذلك القرض بعملة أخرى غير العملة الأولى ولم يكن بينهم شرط؟ لا بأس بذلك، كل إنسان يكون عليه دين بعملة ثم يوفيه بعملة أخرى لا بأس بذلك. قد يحتاج المعتكف إلى أن يخرج من المسجد للاستحمام وتبديل الثياب، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. يقول: وإن طال ثم الوقت أيضا الاستحمام، ثم أيضا الاستحمام الآن موجود في داخل في داخل الدورات التي في المسجد، يمكن الإنسان يستحم. يقول: وإن طال الوقت وهل يحتاج ذلك إلى اشتراط؟ ما ينبغي الإنسان يذهب يعني للاستحمام وهو يجد الاستحمام هنا، وإن ذهب يعني للبيت إذا كان قريبا واغتسل ويعني ولم يتصل بأهله ولم يعني يمر على مريض وإنما ذهب لشيء يعني، لكن مثل هذا قلت أنه هناك يمكن حصوله بدون الذهاب إلى البيت، بخلاف الطعام الذي يحتاج الإنسان إلى أن يذهب فيه إذا لم يحضر إليه، وأما الاغتسال يمكن يغتسل في المسجد في دورات المياه. يقول: شخص كانت له آلة موسيقية قام ببيعها واشترى بثمنها ذهب وهو لم يكن عارفا بحرمة ذلك، فماذا يفعل الآن بهذا الذهب؟ يتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل منه، وهذا الذهب الذي حصل في مقابل يعني شيء حرام لو تخلص منه في أمور ممتهنة يكون خيرا له وأولى له. يقول: أحتاج إلى بطاقة مصرفية لدفع المصاريف الجامعية، وفي بلدي لا يمكن إصدار هذه البطاقة إلا بالتعامل مع المصارف الربوية، فهل يمكنني فعل ذلك والتخلص من المال الربوي؟ إيش سؤال؟ أحتاج بطاقة مصرفية لدفع المصاريف الجامعية، وفي بلدي لا يمكن إصدار هذه البطاقة إلا بالتعامل مع المصارف الربوية. ما أدري البطاقة المصرفية بس خاصة برسوم الجامعة، البطاقة المصرفية يعني معناها أن الإنسان يسحب بهذه البطاقة من حسابه في ذلك البنك، هذه البطاقة يعني هل تكون خاصة بالمصاريف المدرسية؟ ما أدري إيش السؤال هذا، يعني كل إنسان يأخذ بطاقة من البنك ليسحب من الصرافات التي يضعها في أماكن متعددة، ولو كانت هذه البطاقة لها قيمة لا بأس بذلك. هل يجوز للمعتكف أن يكلم أقاربه بالهاتف الجوال من باب صلة الرحم؟ نعم له أن يكلمه. يقول هل يشترط في القيام بالسنة في الاعتكاف بالعشر الأواخر أم يوم وليلة يجزئ عن القيام؟ عن القيام؟ قيام بالسنة يعني يفعل السنة لابد باعتكاف عشرة أيام، أما اعتكف يوم وليلة أجزأ وقد حصل منه فعل السنة. الاعتكاف يعني لا شك أن العشر فعلها هو الذي ينبغي وهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، ولكن لو اعتكف يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة لا شك أنه يؤجر على هذا الفعل الذي فعله، والذي يعتكف عشرة أيام لا شك أنه أحسن منه وأفضل منه. ما حكم من نزل من الدور الأول من المسجد الحرام إلى المطاف للحضور في الدروس ثم يرجع إلى مكانه الذي هو فيه معتكف؟ ما في بس. هل يجوز أن يعتكف المسلم مقطعا، مثلا يعتكف يوم 21 ثم يخرج وينوي الاعتكاف مثلا في 24؟ ما في بس، لا بس بذلك. هل يجوز أن يعتكف مثلا يوم وليلة ثم يعتكف بذلك يوم وليلة ثم بعد ذلك يوم وليلة على حسب ظروفه؟ ما في بس. هل يجوز الذهاب إلى المكتبة في الحرم وأنا معتكف؟ ما ينبغي الإنسان يذهب إلى المكتبة ليبحث ولي يعني يشتغل ب يعني بالبحث وما إلى ذلك، وإنما كونه يصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن هذا هو الذي ينبغي له، وإن حضر دروس علمية فهذا من ذكر الله وحضور الذكر والعلم لا بأس بذلك، أما أن يذهب للمكتبة يبحث فالأولى لا يفعل ذلك. هل يجوز العمل بصلاة التسابيح وهل حديثها صحيح؟ لا يعمل بها، لا يعمل بها، يعني بعض أهل العلم صححها ولكن الأقرب أنه ضعيف وأنه غير صحيح، وفيه يعني فيه كلام في إسناده وفيه نكارة في متنه. ما حكم استعمال المسجلات في استماع الأشرطة أثناء الاعتكاف؟ الإنسان يشتغل لا يشغل نفسه بسماع الأشرطة، وإنما يشغل نفسه بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، هذا هو الذي هو. أما كونه يستمع لأشرطة ويشغل نفسه بسماع الأشرطة لا يفعل ذلك، يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي، هذا هو الذي عليه أن يفعله. يقول أشتغل بشركة كهرباء يعطوننا قرضا لشراء منزل مع فائض، هل هذا ربا؟ مع هكذا مع فائض، ما أدري إيش معنى فائض، يعني معناه أنك يعطونك مبلغ ثم عند الوفاء يأخذون أكثر، هذا هو الربا. كلمة الفائض هذه إيش معناها؟ إن كان معناها أنهم يأخذون زيادة بسبب القرض فهذا هو الربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ما حكم دفن شخص ومعه طفل رضيع، هل يضيء له القبر؟ ليس له أساس، يضيء القبر العمل الصالح، الأعمال الصالحة هي التي تضيء القبر والتي تنفع الإنسان في قبره، لا ينفع أن يدفن بجواره طفل، هذه من الـ من الـ من الأشياء التي يعني يفعلها بعض الناس وهي ليس لها أساس. الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وهذه التي تنفع في قبره، ما ينفع في قبره أن يوضع بجنبه طفل. من هو الغارم الذي يعطى من الزكاة؟ الغارم الذي يعطى من الزكاة هو يعني قيل فيه فسر بشيئين، أحدهما الغارم الذي يتحمل مالا لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين بين المختلفين، يتحمل مالا للإصلاح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة. وكذلك من استدان في مباح، يعني في أمر مباح وفي أمر احتاج إليه واضطر إلى ذلك للاقتيات وللإنفاق على نفسه وعلى أولاده فإنه يعطى من الزكاة. أيهما أفضل، الاعتكاف أم زيارة العلماء والاستفادة من علمهم وسؤالهم خاصة لمن أتى للعمرة من مكان بعيد؟ والله كل واحد منهما فيه خير، إذا كان إذا كان العلماء يمكن الحصول عليهم في مكان الاعتكاف يكون إنسان جمع بين الحسنيين، وإذا كانوا لا يحصلهم إلا في مكان آخر خارج مكان الاعتكاف فهو على خير، إن أخذ بهذا فهو على خير وإن أخذ بهذا فهو على خير. ومعلوم أن الاعتكاف مدته قصيرة، وإذا كان إنسان زائر ومدته قصيرة ولا ليس عنده إلا هذه المدة، فكونه إذا تحصل على الرجوع إلى أهل العلم في مكان معتكفه يكون جمع بين الحسين، وإن كان العلماء في مكان آخر فلينظر أيهما أولى في حقه وأيهما يجد نفسه أشد حاجة إليه فيقدم على هذا أو هذا. مسلم قتل امرأة مسلمة خطأ بسيارته وتنازل أهلها عن الدية، فهل عليه صوم شهرين متتابعين؟ نعم، الكفارة لا علاقة لها بالدية، الدية حق الناس حق أولياء الميت، وأما الصيام والعتق هذا حق الله عز وجل، هذه كفارة، يعني عتق رقبة وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، هذا ما له علاقة بالناس، الناس ما يتلازمون عن الصيام، الصيام لازم وهذا حق الله، وأما الدية فهي حق الناس إذا تنازلوا عنها خلاص ما تلزمه، وأما ذلك لازم له لأنه حق لله عز وجل ما حد يتنازل عنه. رجل يعمل بمصلحة حكومية أعطى رجلا سلفة من مال الحكومة على أن يرجع المبلغ بدون فائدة، فما حكم هذا العمل؟ ليس للإنسان يتصرف في مال الغير إلا بإذنه، كيف يعطي سلفة من مال الحكومة؟ يعطي سلفة من ماله هو، أما مال الحكومة فلا يتصرف فيه بإخراجه إلى سلفة أو غيرها. يقول أنا رجل ملتزم ولله الحمد أسكن في بلاد لا أستطيع فيها إقامة شعائر الدين، فهل يجوز لي أن أدخل أي بلاد إسلامية من غير أوراق رسمية؟ إذا كنت لا تستطيع إقامة شعائر الدين فعليك أن تهاجر منها إلى بلد تستطيع فيه إقامة هذه الشعائر، وكونك تدخل بغير أوراق رسمية تعرض نفسك للإهانة، فأنت ائت البيوت من أبوابها واسلك الطرق التي يتحقق لك المقصود دون أن تهين نفسك وأن تجلب إلى نفسك ضررا. شخص يعمل في شركة تقوم هذه الشركة بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للشخص وعائلته، وتقوم الشركة بذلك عن طريق الاشتراك في التأمين الصحي، فما حكم قبول الشخص لهذه الخدمة؟ كل إنسان يشترك في التأمين يعني لا يشترك إلا إذا كان ألزم فإنه يشترك، ولكن يستفيد في حدود ما شرك اشترك به في حدود ما دفع، إذا احتاج يستفيد في حدود ما دفع. يقول إذا تعذر فعل صلاة تحية المسجد وذلك لقرب الإقامة أو لقرب انتهاء خطبة الجمعة، فهل يجوز له الجلوس أم ماذا يفعل؟ لا يجلس، يصلي ركعتين، وإذا أقيمت الصلاة وهو في آخر الصلاة يتمها خفيفة وإن كان في أولها يقطعها. يقول أنا أعمل بالضرائب فهل هي مثل المصاريف الربوية أم لا بأس بها؟ لا تعمل في الضرائب، وفي حالتي أنها لا تجوز فهل مرتبي التقاعدي حرام؟ لا شك أن الإنسان العمل هو نفسه محرم، وما جاء عليه يعني وما نتج عنه هو مثل أصل المرتب، مثل أصل المرتب اللي كنت تأخذه هذا من جنسه. هل يجزي الاعتكاف أقل من يوم وليلة؟ بعض أهل العلم يقول ذلك، لكن كونه يعني يكون أقله يعني يوم وليلة هذا هو الذي ينبغي، لأنه هو الذي جاء عن عمر نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وبعض العلم يقول أنه يجوز يعني أقل من ذلك، ولكن الإنسان عندما يعتكف مدة كافية كأن تكون يوما وليلة على الأقل. يقول في بلدنا لا تفتح المساجد للاعتكاف، فهل يجوز الاعتكاف في البيوت؟ لا، البيوت لا اعتكاف فيها، الاعتكاف يكون في المساجد لا يكون في البيوت، فإذا أغلقت المساجد أمامك فلا تعتكف، اعمل الأعمال الصالحة الأخرى التي هي غير الاعتكاف. هل يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر مع العلم بأني أحول من بلدي بعملة إلى بلد آخر وأستلمها بعملة أخرى؟ لا بأس بذلك، لأنك إذا اتفقت يعني مع البنك على يعني على الصرف ويعني أنبته عنك بإيصال ذلك الذي تم البيع بينك وبينه على أن يوصله إلى مكان آخر نيابة عنك، لا بأس بذلك. هل يجوز أن أجمع بين نيتين، صلاة التراويح مع الإمام وركعتي الاستخارة بالنسبة لي؟ لا، الاستخارة يجعلها مستقلة، يصلي صلاة مستقرة يدعو بعدها. ما حكم رفع اليدين عند الدعاء للميت على القبر، وهل يتوجه إلى القبلة عند هذا الدعاء؟ ما أعلم شيء يثبته ولا شيء يمنعه، والشيء الذي ما جاء فيه إثبات ولا منع للإنسان يفعله ولا هو لا يفعله، والتوجه للقبلة لا شك أنه هو الأولى، لكن لو أن الناس أحاطوا بالقبر بعد الدفن ودعوا له لا بأس بذلك. رجل سائق قطار وفي العام الواحد يتسبب في قتل عشرات الأشخاص، فكيف تكون كفارته؟ إذا كان متسببا وأن ذلك حصل بخطئه فإن كل كفارة، كل نفس عليها كفارة، كل نفس عليها كفارة، والكفارة في العتق رقبة، وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. هذا إذا كان متسببا وأن قتلهم بسبب خطأ منه. نعم. يسأل عن زكاة عروض التجارة، هل يمكن أن تدفع من نفس البضاعة أو لابد أن تقدر وتدفع أموال نقدية؟ لا، تدفع نقود. الإنسان عندما يريد أن يزكي عروض التجارة ينظر إلى النقود المتوفرة، ثم يقوم السلع التي لم تبع ويضم القيمة إلى النقود المتوفرة ويخرج ربع العشر، ويخرج ربع العشر، ربع عشر القيمة. يقول كنت أعمل بشركة وحدث لي حادث أدى إلى بتر يدي وأصرف مبلغا من التأمين، فما حكم هذا المبلغ؟ إذا كان في نظام الشركة أن من حصل له يعني وهو يعمل فيها يعني ضرر ويعني أعطوه أو مشوا له راتب فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان هذا التأمين بسبب شيء يدفعه وهو مقابل شيء يدفعه فكما قلت يعني لا يأخذ إلا في حدود ما دفع. ما حكم التجارة في ألعاب الأطفال؟ ألعاب الأطفال التي لا محذور فيها لا بأس بها، إذا كان لا محذور فيها، ما كانت صور ولا كانت أشياء فيها إزعاج ولا فيها مضرة عليهم ولا على غيرهم لا بأس بذلك. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة على الراحلة صلاة جماعية؟ لا، كل واحد يصلي على حدة، كل واحد يصلي على حدة، يعني بالنسبة على الراحلة يعني يتجه إلى القبلة أولا ثم يتجه إلى الجهة التي يريدها ويصلي. هل يجزئ إخراج زكاة الفطر مالا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرعها مالا اللي هو نقود، وإنما شرعها طعاما، والإنسان يتقيد بما جاءت به الشريعة ولا يخرج عنها إلى غيرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.